شخبيت لخبط لخبيت مسك الالوان ورسم على الحيط شخبط شخبيت لخبط لخبيت مسك الالوان ورسم على الحيط اعمل ايه هوايك يا حمام اللي عملت ده اسوأ عاد اعمل ايه هوايك يا حمام اللي عملت ده اسوأ عاد عايز ترسم ارسم لكن من غير ما تشخبط عالحيط شخبط شخبيط لخبط لخبيط مسك الالوان ورسم عالحيط شخبط شخبيط لخبط لخبيط مسك الالوان ورسم عالحيط شخبط عالحيط شخبط شخبيط لخبط لخبيط مسك الالوان ورسم عالحيط شخبط شخبيط لخبط لخبيط مسك الالوان ورسم عالحيط ليه باللون عالحيط